ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. صدق الله العظيم. ننبه على بعض الكلمات في هذه الصفحة التي قرأناها من جملة ذلك في الآية 46، قوله تعالى واسمع غير مسمع، واسمع آخرها حرف العين وهو من وسط الحلق، غير أولها حرف الغين وهو من أدنى الحلق، وهما مخرجان متجاوران وسط الحلق وأدنى الحلق، فعلى القارئ أن يبين العين من كلمة واسمع من حرف الغين من كلمة غير، هكذا واسمع غير مسمع، أعيد واسمع غير مسمع بهدوء وبلطف من غير كلفة. أيضا عندنا في الآية 47 قوله تعالى كما لعنا أصحاب السبت، لما وقفنا عليها سكنت التاء من كلمة السبت وقبلها باء ساكنة، فالتقى في النطق ساكنان، باء ساكنة مقلقلة وبعدها تاء فيها صفتانها مهمتان، صفة الشدة ويتلوها صفة الهمس، فلا بد من بيان شدة التاء وبعدها مباشرة بيان همسها، هكذا كما لعنا أصحاب السبت. السبت نخلق للباء، نأتي بشدة التاء، نأتي بهمس التاء، السبت، فلا بد من بيان ذلك كما أسلفت. عندنا الآية 49 آخرها ولا يظلمون فتيلا، فتيلة منونة فتيلا، والتنوين نون ساكنة كما نعلم، لو وصلناها بأول الآية 50 وأولها النون من كلمة أنظر، النون الساكنة المخفاة من كلمة أنظر، فيلتقي في النطق ساكنان نون التنوين من فتيلا والنون المخفاة من كلمة أنظر، فلا بد من كسر التنوين على قراءة حفص بن عاصم، وأما على قراءة نافع بروايتيه فيضمون هذا التنوين، يعني يتخلصون من اجتماع الساكنين بضم التنوين، فنحن على رواية حفص نكسره فنقول لو وصلنا طبعا فتيلا ننظر فنكسر التنوين. إخواننا الذين يقرؤون بقراءة نافع سواء من رواية قالون أو من رواية ورش يضمون هذا التنوين، يتخلصون من التقاء الساكنين بضم التنوين، هكذا فتيلا ننظر فلننتبه إلى هذا الأمر. عندنا أيضا في آخر آية قرأناها الآية 51 اجتمع في قوله تعالى هؤلاء أهدى التقى همزتان متتاليتان من كلمتين، فلا بد من بيان إحداهما من الأخرى، هكذا هؤلاء أهدى فنبين الهمزة الأولى ونبين الهمزة الثانية بلطف من غير يعني من غير ما نشعر السامع أن هناك شيء يعني زائد في هذه الكلمة، وإنما الكل المقصود هو البيان ليس أكثر. هذا ما يتعلق بصفحتنا المنهجية لهذه الحلقة، وإن شاء الله تعالى سنفتح مجال الاتصال في آخر الحلقة لمن أراد منكم أن يتصل فيسمعنا تلاوته من هذه الصفحة المذكورة، أو إن كان عنده سؤال في التجويد أيضا عندنا فيديوهات مرسلة من قبلكم إلى موقع القناة، سنأخذ منها عددا ونقيم تلك التلاوات المرسلة بإذن الله تبارك وتعالى. أما درسنا اليوم فهو نتابع فيه ما بدأناه في الحلقات الماضيات من شرح الأبيات الأولى من منظومة المفيد في التجويد للإمام أحمد الطيبي التي قال فيها وشرحنا ذلك في الحلقات الماضية، قال الفقير أحمد بن الطيبي أحمد يرجو رحمة المجيب، الحمد لله الذي تفضل وأنزل القرآن نورا للملا، هدى به من شاء من عباده موفقا له إلى رشاده، ثم الصلاة والسلام سرمدا على النبي الهاشمي أحمدا. هنا وقف بنا الحديث في آخر الحلقة الماضية، واليوم نتكلم على قول الطيبي رحمه الله عن النبي صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه الأعيان وقارئي ومقرئي القرآن. نأتي إلى اللوحة التي فيها المعلومات عن شرح هذا البيت، فنرى على اللوحة لهذا البيت قول الناظم رحمه الله وآله وصحبه الأعيان وقارئي ومقرئي القرآن. بدأ البيت بكلمة وآله، الآل هم آل آله، طبعا الضمير راجع للنبي صلى الله عليه وسلم. من هم آل النبي صلى الله عليه وسلم؟ ذكر علماؤنا رحمهم الله كما نرى أمامنا على اللوحة أن آل النبي صلى الله عليه وسلم وهم الذين تحرم عليهم الصدقة ولهم نصيب من الخمس هم مؤمنو بني هاشم وبني المطلب على الأصح. هم مؤمنو بني هاشم وبني المطلب على الأصح. نلاحظ في المشجر الذي عملته لكم في يسار اللوحة أن الجد الأعلى للنبي صلى الله عليه وسلم هو عبد مناف، وعبد مناف له ولدان هاشم والمطلب. أما هاشم فله خمسة أولاد، وأما المطلب فله أيضا خمسة أولاد. هاشم له خمسة أولاد منهم شيبة الحمدي، شيبة الحمدي، إلا أن شيبة الحمدي تربى عند أخواله في يثرب، فلما كبر وكان والده هاشم قد توفي أتى به عمه المطلب إلى مكة المكرمة مردفا إياه خلفه على الدابة، فلما دخل مكة ورآه الناس خلف عمه ظنوه عبدا للمطلب قد اشتراه، فصاروا يقولون عبد المطلب، وإلا فإن اسمه شيبة الحمد، شيبة الحمد. وسبحان الله مشى هذا اللقب على شيبة الحمد فصاروا يقولون له عبد المطلب، ومع أنه ليس بعبد له وإنما هو ابن أخيه. شيبة الحمد ابن أخي المطلب، والمطلب عمه. شيبة الحمد هذا الذي هو لقبه عبد المطلب وهو جد النبي صلى الله عليه وسلم المباشر له 12 ولدا، له 12 ولدا، منهم عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم بأبي وأمه. إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله ابن شيبة الحمد أو ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف، وهاشم أخوه المطلب، فأولاد هاشم وأولاد المطلب هم آل النبي صلى الله عليه وسلم. هذا معنى قوله وآله. نعم، ننتقل إلى الكلمة التي بعدها وهي قوله وصحبه. صحب عند بعض أهل النحو هي جمع صاحب، وعند بعضهم الآخر اسم جمع، هذا معني توسع نحوي لا نريد أن نخوض فيه. إذن هي إما جمع أو اسم جمع لصاحب. نعم، والصحابي كما نرى على اللوحة هو كل مسلم لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولو لحظة ومات مسلما. إذن الصحابي هو من لقي النبي. لماذا عبروا بلقي ولم يعبروا برأى النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأنه قد يكون كفيفا، كفيف البصر، وهو لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لقيه. لذلك عدلوا عن التعبير بالرؤية إلى التعبير باللقي، حتى يدخل أمثال عبد الله بن أم مكتوم مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الصحابة الذين كانوا فاقدي البصر. كل مسلم لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولو لحظة. قولهم في التعريف ولو لحظة، إذن لا يشترط لفضل الصحبة طول الزمن. لو اجتمع، لو جاء أعرابي من البادية فقال يا محمد إلى ما تدعو، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فأسلم وانطلق، فصار بلقيه للنبي صلى الله عليه وسلم صار صحابيا. إذن ومات مسلما. لماذا قالوا في التعريف ومات مسلما؟ حتى يخرجوا من الكلام من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مسلما ولو لحظة، ولكنه والعياذ بالله ارتد بعد ذلك، وهم عدد قلائل، نسأل الله العافية لنا ولكم. فهؤلاء الذين ارتدوا فقدوا فضل الصحبة. زاد بعضهم في التعريف من غير أن يتخلل ذلك ردة، أيضا هذا القيد من أجل بعض الناس الذين أسلموا ثم ارتدوا ثم عادوا إلى الإسلام، فلما عادوا إلى الإسلام في المرة الثانية هل عاد لهم فضل الصحبة؟ أغلب العلماء على أنهم فقدوا فضل الصحبة، فقدوا فضل الصحبة بردتهم هذه، يقبل منهم لما عادوا، يقبل إسلامهم منهم لما عادوا، ولكن فقدوا فضل الصحبة لأنه قد تخلل ذلك ردة والعياذ بالله تعالى. إذن هذا هو تعريف الصحابي، وهؤلاء هم الصحابة الذين لقوا النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا معه، طبعا منهم المكثر ومنهم المقيل، منهم من كان كثيرا كثير الجلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم، منهم من صاحبه السنين الطوال، ومنهم من لقيه فترة أقصر، بحسب درجاتهم رضي الله تعالى عنهم. وهم نقلة دين الإسلام، دين الإسلام نقله لنا هؤلاء القوم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذي يطعن أو يطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إنما يريد أن يهدم الإسلام من الداخل، لا يقولها صراحة ولا يجابه الإسلام مباشرة لخبث في نفسه والعياذ بالله، ولكره لدين الإسلام والعياذ بالله في نفسه، لا يقولها صراحة، ولكن يأتي بها مواربة فيتكلم على أصحاب رسول الله، بل قد والعياذ بالله يكرههم، بل قد والعياذ بالله يكفرهم ويلعنهم، وهو الملعون، لعنة الله على من يلعن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين هم خير القرون بشهادة الله عز وجل، وكفى بها شهادة، كنتم خير أمة أخرجت للناس، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. هؤلاء هم أصحاب رسول الله، هؤلاء هم خير القرون، كما أخبر صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني، فخسئ وخاب من يتكلم عنهم، وهم أسيادنا، وهم نقلة الدين، وهم حملة الإسلام، جزاهم الله تعالى عنا كل خير. وبعد الفاصل نكمل الحديث، حياكم الله. حياكم الله أيها الإخوة، وأهلا وسهلا بكم. تكلمنا قبل الفاصل عن قول الناظم وآله وصحبه الأعيان وقارئي ومقرئ القرآن، فبينا من هم آل النبي صلى الله عليه وسلم، وبينا تعريف الصحابي ومن هم الصحابة، وبينا فضلهم وقدرهم، جزاهم الله عنا كل خير. وننتقل إلى اللوحة مرة أخرى لنكمل تعريف شرح كلمات هذا البيت الخامس من المنظومة. قال الإمام الطيبي رحمه الله: وآله وصحبه الأعيان. الأعيان جمع عين، وهو النفيس من كل شيء. إذن النفيس من كل شيء اسمه عين، والجمع أعيان، فالصحابة أعيان البشر وأعيان القرون رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ثم قال رحمه الله كما نرى على اللوحة: وقارئي ومقرئ القرآن. قارئي جمع قارئ، أصلها قارئين بالنون وحذفت النون، نعم، للإضافة، قارئ القرآن أصلها قارئين. من هو القارئين؟ جمع قارئ. من هو القارئ؟ نرى على اللوحة أن قارئ القرآن هو الذي حفظ القرآن عن ظهر قلب، وهو ثلاثة أقسام، التي حفظ القرآن عن ظهر قلب: مبتدئ ومتوسط ومنتهن. فالمبتدئ من أفرد إلى ثلاث روايات، يعني من أفرد رواية إلى ثلاث روايات هذا بيسموه قارئ مبتدئ، يعني من تعلم رواية حفص أو ورش أو قالون أو الثلاث روايات هذه، حفص وورش وقالون، اسمه عند القراء قارئ مبتدئ. والمتوسط من أفرد إلى خمس إلى أربع أو خمس روايات هذا بيسموه قارئ متوسط. وأما القارئ المنتهي فهو من عرف من القراءات أكثرها وأشهرها، من عرف من القراءات أكثرها وأشهرها. إذن هذا هو القارئ. ننتقل إلى اللوحة التي بعدها وهي تتكلم على المقرئ ومقرئي القرآن. أيضا أيها الإخوة، كلمة مقرئي أصلها مقرئين بالنون، وحذفت النون للإضافة لأنها أضيفت إلى كلمة القرآن، فالمقرئين جمع مقرئ. من هو المقرئ؟ هو كما نرى على اللوحة من علم علم من علم القراءات أداء ورواها مشافهة، إذن علمها دراية ورواها رواية، شافها بها أستاذا متقنا ذي إسناد متصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأجيز له أن يعلم غيره، أجيز له أن يعلم غيره وجلس للإقراء. إذن هذا الفرق بين القارئ والمقرئ. القارئ قد يكون قرأ، القارئ قد يكون قرأ وأتقن ولو قرأ أغلب القراءات، لكنه لم يجلس للتعليم، لم يجلس للتعليم، فهو قارئ، يعيش قارئا ويموت قارئا. لكن الذي يجلس للتعليم يتحول اسمه من قارئ إلى مقرئ، لأن مقرئ بوزن مفعل، يعني أنه نقل القراءة إلى غيره فيصير مقرئا بهذا. فالمقرئ كما مر معنا في اللوحة من علم القراءات أداء ورواها مشافهة، وأجيز له أن يعلم غيره كما نرى على اللوحة، وجلس للإقراء. إذن قد الأستاذ يجيز يقول له أذنت لك أن تقرأ، لكن إن قال له أذنت لك أن تقرأ وتقرئ معناته سمح له بإقراء الغير، وأيضا بعد هذا الإذن من الأستاذ جلس هو للتعليم فصار اسمه مقرئا. وآله وصحبه الأعيان وقارئي ومقرئي القرآن. ننتقل إلى البيت السادس فنرى قول الناظم: وبعد قد نظمت في التجويد بعض مهمات لمستفيدي، وبعد قد نظمت في التجويد بعض مهمات لمستفيدي، يعني بعض مسائل مهمة لمستفيدي علم القراءات. وبعد يعني بعد ماذا؟ أي بعد البسملة والحمدلة والصلاة، بعد أن أتى ببسم الله الرحمن الرحيم وأتى بالحمد لله رب وأتى بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يقول قد نظمت في التجويد بعض مهمات. ما معنى مهمات؟ يعني بعض مسائل مهمة. فمهمات صفة لموصوف محذوف تقديره بعض مسائل مهمات لمستفيد. نعم. لما قال وبعد قد نظمت في التجويد، ما هو التجويد أيها الإخوة؟ التجويد كما نرى في اللغة التحسين، ويقال في اللغة جود يجود حسن يحسن. وعند علماء القراءة إذا قالوا التجويد ماذا يعنون به؟ في الاصطلاح هو علم يعرف به النطق الصحيح للحروف العربية، وذلك بمعرفة مخارجها وصفاتها الذاتية والعرضية وما ينشأ عنها من أحكام. ما معنى هذا الكلام؟ علم يعرف به صفات الحروف العربية. هذا العلم أيها الإخوة نشأ للحاجة. نحن نعلم بأن القرآن العظيم عربي، والنبي صلى الله عليه وسلم عربي، والقرآن نزل بلسان العرب، فالعرب ليسوا بحاجة إلى من يعلمهم لغتهم، ليسوا بحاجة إلى ذلك. ولكن لما دخل غير العرب في الإسلام وبدأوا يقرؤون القرآن ويجدون في القرآن العظيم وفي اللغة العربية حروفا ليست في لغتهم الأصلية، إضافة إلى وجود الإعراب، إذ إن لغة العرب مبنية على الإعراب، والإعراب هو تغير حركة الحرف الأخير من الكلمة بتغير موضعها في الجملة. يقول الله، هنا نجد لفظ الجلالة آخره ضمة، إن الله، نجد لفظ الجلالة آخره فتحة، أفي الله شك، نجد لفظ الجلالة آخره كسرة. إذن في لغة العرب تتغير حركة الحرف الأخير من الكلمة بتغير موقعها في الجملة، ويتغير بناء على ذلك المعنى. ومثلا عندنا في العربية الفاعل مرفوع، المفعول به منصوب، لو أتى إنسان فنصب الفاعل أو رفع المفعول لغير المعنى ولقلب المعنى رأسا على عقب. لذلك الحروف أيضا، مثلا يعني في لغة العرب حرف الحاء، قد يأتي من غير العرب من ليس في لغته حرف الحاء فيريد أن يقرأ الرحمن الرحيم وليس عنده في لغته حرف الحاء ولم يعتد عليه، فيقول مثلا يعني يقلبه إلى أقرب حرف هو معتاد عليه في لغته. ممكن بعضهم يقول الرحمن الرحيم فيقلبه هاء، وبعضهم يقلبه خاء فيقول الرحمن الرحيم، وهكذا تجد تغييرات لبعض الحروف بسبب عدم معرفتها. من هنا وجد سادتنا العلماء الأوائل أمثال أبي الأسود الدؤلي التابعي الجليل وأمثال الخليل ابن أحمد الفراهيدي العلامة الجليل مفخرة الإسلام، الخليل ابن أحمد الفراهيدي رحمه الله، هؤلاء السادة الكبار من العلماء وجدوا بأن الحاجة ماسة لبيان أماكن خروج الحروف العربية وبيان صفة تلك الحروف عند خروجها، فلذلك رصدوا لنا الحروف العربية حرفا حرفا وتذوقوها بأفواههم، كما قال سيبويه عن شيخه الخليل إن الخليل ذاق الحروف. انظروا إلى هذا التعبير ما أجمله، إن الخليل ذاق الحروف. فصار الخليل يتأمل مثلا يقول أب أب أب با با با بو بو بو بي بي بي أب، فيقلب الحرف فتحا وضما وكسرا وسكونا وتشديدا ثم يكتب الباء من الشفتين. إذن هي استنباطية يستنبطها استنباطا من نطق العرب. وهكذا يقول مثلا خا خا خو خو خو أخ خا أخ أخ خي خي خي، ويقلب الحرف الخاء بكل تقلباته ثم يقول الخاء من أدنى الحلق. وهكذا رصدوا لنا الحروف حرفا حرفا من حيث أماكن خروجها ومن حيث عددها، فإذا لغة العربي تتألف من 29 حرفا كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في الأبيات القادمة، وبينوا لنا أماكن خروجها وهو ما عرف بمخارج الحروف. ثم وجدوا بأن ذلك لا يكفي، ممكن الإنسان يأتي الحرف من مخرجه الصحيح لكن ينطقه بطريقة تخالف نطق العرب، يعني أنا ممكن أقول خا وممكن أقول خا، ممكن أقول غا وممكن أقول غا، وكلاهما من المخرج ذاته. فهل كانت العرب في زمن النبوة يقولون خا أم يقولون خا، يقولون غا أم يقولون غا؟ فبينوا لنا أيضا صفات الحروف، وبينوا بأن منها المستعلي ومنها المستفل، منها المفخم ومنها المرقق، منها المقلقل ومنها المهموس ومنها المطبق، وهكذا أيضا بينوا لنا صفات الحروف العربية. وهذه الصفات نوعان، صفات لا تنفك عن الحرف أبدا كقولنا إن الشين متفشية، متى تتفشى الشين؟ مطلقا. أش شا شو شي كيفما قلبتها تجدها فيها صفة التفشي التي علمناها في منظومة الجزرية وشرحناها في هذا البرنامج سابقا. أما هناك بعض الصفات لا تظهر إلا في حالات معينة، إذن هي صفات عرضية كقولنا النون مدغمة في الياء في قوله تعالى من يفعل، والنون مخفاة عند الفاء في قوله تعالى أنفسكم، والنون مقلوبة عند الباء في قوله تعالى من بعدي. إذن هذه صفات للحروف ولكنها صفات عرضية تعرض للحرف أحيانا وتختفي أحيانا أخرى. هذا تفسير التعريف. وفي الاصطلاح هو علم يعرف به النطق الصحيح للحروف العربية، وذلك بمعرفة مخارجها وصفاتها الذاتية والعرضية وما ينشأ عنها من أحكام. وما هذا الكلام مختصر وواضح ويبين حقيقة علم التجويد. وهذه الأبحاث أيها الإخوة الكرام، أبحاث مخارج الحروف وصفات الحروف، كان علماؤنا الأوائل يلحقونها بكتب النحو والصرف في آخر الكتاب، فيقولون باب مخارج الحروف العربية ويذكرون مخارجها، باب صفات الحروف فيقولون يتكلمون عن الهمس والتفشي وعن الإطباق وعن القلقلة وعن الروم وعن الإشمام، كل مباحث علم التجويد كانت موجودة ولا تزال. مثلا في كتاب سيبويه، من كان منكم له اطلاع على كتاب سيبويه في النحو يجد في آخره كل علم التجويد على شكل باب من الأبواب. لكن لما كانت هذه المباحث، مباحث المخارج والصفات وما يتعلق بها من أحكام كالمد والقصر وأحكام النون وأحكام الميم والروم والإشمام وما شابه، لما كانت شديدة العلاقة بتلاوة القرآن الكريم استلت من علم النحو وأفردت بالتأليف، فظهر إلى الوجود ما عرف بعلم التجويد. إذن علم التجويد هو علم مستل من علم النحو والصرف، للحاجة إليه في تلاوة القرآن الكريم. ولولا هذا العلم الشريف لضاعت أصوات القرآن الكريم. لولا علم التجويد لكنا الآن لا ندري كيف نقرأ القرآن الكريم. فجزى الله ساداتنا الأوائل المصنفين الأوائل أئمة الإسلام، أبو الأسود الدؤلي، الخليل بن أحمد الفراهيدي، سيبويه، الفراء، قطرب الجرمي، غيرهم من أئمة اللغة، أبو مزاحم الخاقاني ومن بعدهم، مكي بن أبي طالب، أبو عمرو الداني، كل ساداتنا، أبو عبد الوهاب القرطبي، كل هؤلاء السادة الأعلام الذين ضبطوا لنا أماكن خروج الحروف وصفاتها مفردة ومجتمعة وما يتعلق بها من مباحث، بحيث أنهم وضعوا لنا السكة التي يجب علينا كقارئين للقرآن أن نمشي على تلك السكة. ولولا تلك الضوابط ولولا تلك التعريفات والمصطلحات لضاعت تلاوة القرآن الكريم لكثرة الألسنة التي تتداول أصوات القرآن الكريم من شعوب الأرض كلها، وكل شعب عنده طرق في النطق مختلفة عن الآخر. لكن هذه القواعد، هذه التعريفات، هذه المصطلحات التي عرفت بعلم التجويد جعلت أهل الأرض جميعا مهما كان شعبهم ينطقون وكأنهم رجل واحد. لذلك علم التجويد من أشرف العلوم الشرعية وله فضل على كل مسلم، لأنه به تأكدنا أن هذا الذي ننطقه اليوم هو ما نطقه رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل 15 قرنا من غير زيادة ولا نقصان، فالحمد لله رب العالمين على ذلك. قبل أن نأخذ الفاصل ننتقل إلى هذه اللوحة الأخيرة التي أعددتها لكم من كلام للإمام ابن الجزري رحمه الله في كتابه النشر في القراءات العشر، يبين فضل علم التجويد ويبين حقيقته، فيقول رحمه الله: ولا أعلم سببا لبلوغ نهاية الإتقان والتجويد ووصول غاية التصحيح والتسديد مثل رياضة الألسن والتكرار على اللفظ المتلقى من فم المحسن، يعني من فم القارئ المحسن. إذن التكرار لا يكون على أي لفظ، يكون على اللفظ المتلقى من فم المحسن أي القارئ المحسن. فليس التجويد بتمضيغ اللسان ولا بتقعير الفم ولا بتعويج الفك ولا بترعيد الصوت ولا بتمطيط الشد ولا بتقطيع المد، نقلب اللوحة التي بعدها، ولا بتطنين الغنات ولا بحصرمة الراءات. قراءة، يعني من كانت هذه قراءته بتطنين الغنات وحصرمة الراءات وغير ذلك، قراءة تنفر عنها الطباع وتمجها القلوب والأسماع، بل القراءة السهلة العذبة الحلوة اللطيفة التي لا مضغ فيها ولا لوك ولا تعسف ولا تكلف ولا تصنع ولا تنطع ولا تخرج عن طباع العرب وكلام الفصحاء بوجه من وجوه القراءات والأداء. بهذا إمامنا الجزري بين لنا حقيقة هذا العلم، جزاه الله تعالى عنا كل خير. وبعد الفاصل إن شاء الله تعالى نسعد بتلقي اتصال من أحب منكم أن يتصل بنا، وأيضا سنستمع إلى بعض الفيديوهات التسجيلات الصوتية المرسلة من قبلكم إلى موقع القناة، فحياكم الله بعد الفاصل. حياكم الله أيها الإخوة وأهلا وسهلا بكم. نأخذ هذا التسجيل الصوتي المرسل من الأخت يسرية عاشور من مصر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود، قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. بارك الله فيك أختنا يسرية عاشور من مصر. أنت بدأت تدرسين أحكام التلاوة ولكن ما زال أمامك مشوار، استمري وأسأل الله أن يوفقك. انتبهي أيتها الأخت الكريمة، الجيم الفصيحة المتلقاة التي تلقيناها عن ساداتنا القراء بالسند المتصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صوتها شديد. وطبعا أنت من مصر وأهل مصر معروفين أنهم يقرؤون الجيم جيم، فلما يأتون ليقرأوا الجيم الفصيحة يأتون بها رخوة، غالبا يقولون أج أج، وهذه الجيم أيضا غير صحيحة، أج كما نفعل نحن في الشام ويفعل كثير من الإخوة في المغرب العربي وتونس والجزائر. أج هذه الجيم عامية، والجيم الفصيحة أج جا جو جي، صوتها محبوس صوتها شديد. فلما تقولي الرجيم احرصي على حبس الصوت، ولما تقولي البروج أيضا احرصي على حبس الصوت. أصحاب قتل أص، انظري إلي أصحاب قتل أصحى، ما في داعي نقول أصحى، ما في داعي هذا التكلف وهذا كما ذكرنا منذ قليل عن ابن الجزري. لو أحد علمك هذا غلط يا أختي. أصحى قراءة معتادة، قتل أص لا استعمال للشفتين في حرف الصاد، هذه أول ملاحظة. أصحى والحاء مفتوحة، أصحى ولا داعي لأن نقول كما ذكرت منذ قليل. لما وقفت على والأرض أتيت بالضاد كالدال، لأنك وأنا كنت مثلك أيضا لا نعرف كيف ننطق الضاد إلى أن علمنا أساتذتنا. إذن بارك الله فيك، قد قطعت مشوارا في تعلم أصوات القرآن الكريم، ولكن بقي عليك أشياء تستكملينها، وإن شاء الله بعد فترة ترسلي فيديو آخر وتكون التلاوة قد تحسنت. معنى هذا الفيديو المرسل من أخينا كمال من الجزائر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ما شاء الله، قراءة أخينا كمال من الجزائر، قراءة برواية ورش عن نافع منضبطة بحسب قواعد الإمام ورش التي روى من خلالها القراءة عن شيخه نافع، ومنضبطة أيضا من حيث أحكام التجويد. فبارك الله فيك أخي السيد كمال، ما عندي ملاحظة على تلاوتك، زادك الله توفيقا ونفعك ونفع بك إن شاء الله تعالى. نأخذ هذا التسجيل من الأخت رقية من المغرب. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي. فلما أفل قال لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي. فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. بارك الله فيك يا بنتنا أو يا أختنا رقية من المغرب. أنت ما يعني ما شاء الله تبدأين بتعلم تلاوة القرآن، ولكن ما زال أمامك مشوار، سواء من حيث أحكام رواية ورش أو من حيث التجويد. أما من حيث أحكام رواية ورش، فورش يا ابنتي الإمالة عنده إمالة صغرى، يعني هكذا كما لفظت أنت رأى، رأى هكذا، هذا صحيح. لكنك لما قلت إني أراك قلت أريك، أريك هذا يفعله غير ورش أصحاب الإمالة الكبرى. أما ورش يقول أراك، أرى را وليس أري، را ري. هل رأيت الفرق بينهما؟ را هذه إمالة قليلة إلى الألف أقرب، ري هذه إمالة بين الألف والياء تماما، يسميها العلماء الإمالة الكبرى وليست برواية ورش. هذا بالنسبة لقواعد ورش. بالنسبة للتجويد كأني سمعتك تقولين من الطالين بدل من الضالي، من الطال، كأنك سمعت هكذا، أنا سمعت لعل سمعي خطأ، لكن إن كنت قرأتيها الطالين بالطاء فهذا لا يصح. من الضاء، من الضالي، ضاء ضو ضي، عليك أن تتدربي. إذن أنت يعني في مستوى يعني جيد، ولكن ما زال أمامك متابعة للطريق في تعلم إتقان تلاوة القرآن، زادك الله توفيقا. أختنا رقية من المغرب، معنا اتصال الأخت إيفين من مصر، تفضلي أخت إيفين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. تفضلي اقرأي من الصفحة 86. 86 أولها قوله تعالى والله أعلم بأعدائكم، سورة النساء الآية 45. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. إن شاء الله. من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه، يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا، ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم، ليا بألسنتهم وطعنا في الدين. ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم، ما شاء الله، لكان خيرا لهم وأقوم، ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. ما شاء الله. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. ما شاء الله. انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. ما شاء الله. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا ما شاء الله هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. ما شاء الله تبارك الله. ما عندي ولا ملاحظة أبدا على كل هذه القراءة، لا من حيث مخارج الحروف ولا من حيث الصفات ولا من حيث الوقف والابتداء. هل أنت تحفظين القرآن يا أختي الكريمة؟ 22 إن شاء الله. حافظة 22؟ إن شاء الله. طيب إن شاء الله تكملين القرآن كله وتتصلين بنا يعني تبشريننا بأنك أكملت القرآن إن شاء الله. وهل تعلمين القرآن أم ما زلت بعد؟ إن شاء الله. أنا هنا مقيمة في الإمارات حاليا بعلم فيه. ما شاء الله، ممتاز. تلاوتك ما عليها كلام أبدا، وقد أذنت لك بالتعليم ويعني لولا خوفي من الله لقلت أجزتك في هذه الصفحة، لكن معلش الإجازة أريد أن يعني تكون بشروطها كما علمنا أسيادنا المشايخ وحتى يبقى لها كمالها، لكن أنت متقنة كمال الإتقان. منذ أن قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم عرفت أنك متقنة. وأيضا الوقف والابتداء ما شاء الله، يعني ما وقفت وقفا خطأ ولا وصلت وصلا خطأ ولا بدأت بدءا خطأ. والحرف المستعلي المطبق المكسور في قوله عظيمة وفي قوله نصيبا كان من أحسن ما يكون، عظيمة ونصيبة، وليس عندك أثر للتقليل المعروف عند أهل مصر في الكلام العامي. استطعت بإتقانك يعني التكرار أن تتخلصي من هذا الأمر عند تلاوة القرآن، أما في الكلام العامي فكلنا يتكلم كما يشاء، لكن عند تلاوة القرآن أنا أغبطك على هذه القراءة. وجزى الله من علمك كل خير، زادك الله توفيقا أختنا إيفين من مصر. إن شاء الله تعالى نأخذ فيما تبقى من وقت البرنامج بعض الإيميلات حتى نوازن بين الاتصالات والإيميلات. فعندنا هذا الإيميل المرسل من أخينا الزبير من تونس، يقول عنده سؤالان. السؤال الأول يقول: على أي قراءة كان مصحف الصحابي عثمان بن عفان الذي جمعه؟ سؤالك في عدة أمور يا أخي. أولا، سيدنا عثمان لم يجمع، سيدنا عثمان أتى بالصحف البكرية الصديقية وطلب من زيد بن ثابت واللجنة التي معه أن ينسخوها فلم يجمع. الذي جمع هو سيدنا زيد بن ثابت في زمن الصديق أبي بكر رضي الله عنه، جمع القطع النبوية وفرغها في الصحف البكرية الصديقية. أما الذي عمل في زمن عثمان فهو أن قال عثمان رضي الله عنه وأرسل للسيدة حفصة بنت عمر: أرسلي إلينا الصحف، أي الصحف البكرية الصديقية، ننسخها. فأتى بسيدنا زيد بن ثابت للمرة الثالثة. سيدنا زيد بن ثابت كتب لرسول الله ثم كتب لأبي بكر والآن يكتب لعمر، ولكن ليس بالجمع وإنما بالتفريغ، تفريغ الصحف البكرية الصديقية من نسخة إلى 7 نسخ أرسلها إلى الأمصار، هذا أمر. أما قولك على أي قراءة كان، هو يحتوي القراءات كلها يا أخي التي وصلت إلينا، لأنه ليس هناك لا فتحة ولا ضمة ولا كسرة ولا نقاط، فيحتمل القراءات التي وصلتنا جميعا. الخط لا يفرق بين عليهم وعليهم وعليهم، فيحتملها كلها. فمصاحف عثمان التي نسخها من الصحف البكرية الصديقية وأرسلها للأمصار تحتمل القراءات كلها. أخونا العزيز الزبير من تونس، بإجابتنا على سؤال أخينا الزبير نأتي إلى ختام هذه الحلقة، على أمل اللقاء بكم في الحلقة القادمة بإذن الله. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى.